نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين الصيام والقيام وصالح الأعمال في هذا الشهر الفضيل، وأن يوفقنا وإياكم أيها الأحبة لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما أسرع خطاك يا رمضان، تأتي على شوق وتمضي على عجل، فبالأمس القريب كنا نتحرى قدومك، وها نحن اليوم في العشر الأواخر منك. أسأل المولى سبحانه وتعالى أن نكون فيها من المقبولين وممن غفر الله لهم وتجاوز عنهم وأكرمهم بالعتق من النار. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد فيما تبقى من شهرك الكريم، ونسألك أن تفتح لنا أبواب رحمتك ورزقك وعفوك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. إخوة الإيمان، أحبتنا في الله، نحن معكم هنا في هذه اللحظات المباركة التي نعيشها في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعباد الله هنا ينعمون بهذه الأجواء الإيمانية والروحانية في هذه الليالي المباركة وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يجتمع لهم خيرية الزمان والمكان. فنحن في شهر فضيل مبارك وفي بقعة طاهرة مباركة الأجر فيها مضاعف. أحبتنا الكرام، في هذه الأثناء يرفع أذان صلاة العشاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت نبينا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على خير خلقك وأشرف رسلك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهكذا إخوة الإيمان، أيها الأحبة في الله في كل مكان، رفع مؤذن المسجد النبوي الشريف سامي بن محمد ديولي أذان صلاة العشاء من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة في هذا اليوم الاثنين 22 من شهر رمضان لعام 1445. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصالح من القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتنا الكرام، ما أجمل هذه اللحظات الإيمانية التي يقضيها المرء وهو يتقلب في هذه الطاعات وهذه الخيرات وهذه الكنوز التي لا تنضب ولا تندهي ولا تنتهي في هذا الشهر الفضيل. يتقلب المرء بين يدي الخالق سبحانه وتعالى فرحا مستبشرا بما عند الله عز وجل من فضل وثواب جزيل، شاكرا له أن وفقه ويسر له هذه الأعمال وهذه الطاعات التي ترفع من شأنه وتقربه إلى مولاه سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيته، واستغاث بك فأغثته. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن كل عسير لديك يسير، ونسألك اللهم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أدم علينا نعمك، واغمر قلوبنا بمحبتك، واشف اللهم مرضانا، وعاف مبتلانا، وارحم موتانا، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من هو في جلاله عظيم، وبعباده رحيم، وبمن عصاه حليم، ولمن رجاه كريم، يا من امتدت إليه أكف السائلين، واختلطت في دعائه أصوات الملحين، وتطلعت لمعروفه أبصار المؤمنين، يا من تخشع له الأصوات، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. إلهنا ومولانا، ها قد مددنا إليك أكف الضراعة، فتقبل منا يا إلهنا، ولا تردنا خائبين ولا عن بابك محرومين. اللهم هؤلاء عبادك،

السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان في كل مكان، ها قد انقضت شعائر صلاة العشاء لهذا اليوم الاثنين 22 من شهر رمضان لعام 1445 للهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل صلاة وأزكى تسليم. وقد أما جموع المصلين فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور حسين ابن عبد العزيز آل الشيخ، أسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوة الإيمان، ها هم المصلون هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد شرعوا في تأدية السنة الراتبة لصلاة العشاء استعداداً لصلاة التراويح والتي سيؤم المصلين فيها كلا من فضيلة الشيخ خالد المهنا وفضيلة الشيخ عبد الله البعيجان. أسأل المولى سبحانه وتعالى بفضله وجوده وكرمه أن يبلغنا وإياكم محبتنا الكرام ليلة القدر، وأن يعيننا على قيامها إيمانا واحتسابا لوجهه الكريم، وأن يجعلنا من عتقائه في هذا الشهر الفضيل من النار، نحن ووالدينا وذرياتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. أحبتنا الكرام، إن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان لوجود ليلة القدر فيها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. والمتأمل في الأحاديث الواردة في فضل شهر رمضان يدرك أن ليلة القدر تعدل صيام رمضان، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. أحبتنا الكرام، ها قد وصلنا معكم لنهاية هذا النقل المبارك، وهذه تحيات كافة فريق العمل في استوديو قناة السنة النبوية من المسجد النبوي الشريف، وتحيات مخرج هذا النقل الأستاذ عبد الله محمد بيبة. وإلى أن نلتقي بكم أحبتنا الكرام في نقل جديد من هنا من رحاب المسجد النبوي الشريف، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.